أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واهد عصاة المسلمين، واهد عصاة المسلمين، واهد عصاة المسلمين، ورد غربة المغتربين، واجمع شمل المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وحد كلمة المسلمين، وحد صفوفهم، قو شوكتهم، وانصرهم على من عاداهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في موضوع الخصماء والتظالم، حديث أنس رضي الله عنه رواه الإمام أحمد بسند حسن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يحشر الناس، أي أو يحشر العباد عراة غبرا بهما، عراة غبرا بهما. قلنا: ما بهما؟ معناها إيه يعني؟ قال: ليس معهم شيء، لا مال ولا متاع ولا شيء ينفعهم. ثم يناديهم ربهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصه منها، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى اقتصه منها حتى اللطمة. قال: قلنا: وكيف؟ وإنما يأتي الله عز وجل بهم بهما، ليس معهم شيء. قال: بالحسنات والسيئات، فاتقوا الله عباد الله. هذا الحديث جمع ما كنا نذكره سابقا من أن المظالم ترد يوم القيامة، ولا يتأخر شيء من حقوق الناس حتى يوفى، لأن حق الله سبحانه وتعالى يعفو ويسمح، وذاك أمره. أما حق العباد يكله لأصحابه. نقول الحديث الثاني ونتأمل معا. أنس يقول: سمعت رسول الله، قلنا الحديث رواه الإمام أحمد بسند حسن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس أو يحشر العباد يوم القيامة عراة، عراة غبرا بهما، عراة غبرا بهما. قلنا: ما بهما؟ ما معناها؟ قال: ليس معهم شيء، ليس معهم شيء. ثم يناديهم ربهم تعالى بصوت يسمعه القريء البعيد أو من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة. يعني هو دخل الجنة وحسناته تدخله الجنة، لكن عليه مظلمة للعباد، حسناته أكثر من سيئاته، ويستحق أن يدخل الجنة بعدل الله وبفضل الله، بل بفضل الله سبحانه وتعالى. ومع هذا عليه مظلمة للناس، عليه حاجة أخذها من واحد، أو عنده حاجة قصر ما أدش الواحد. فينادي المنادي: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وعليه مظلمة لأحد من أهل النار، رغم أن صاحب الحق دخل النار، لكن الذي بأخذ حق ودخل النار لأن السيئات أكثر من حسناته، وليس له حسنات ترجح بها ميزان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رغم أنه دخل النار وليس له حسناته قليلة أو سيئاته تغلب على حسناته، ولكن له حق، وحق عند واحد من أهل الجنة، لكن يوقف الناس لا يدخل أهل الجنة في الجنة ولا أهل النار أهل النار حتى يوفي من عليه مظلمة. إن كان أهل الجنة يقول ما تخش الجنة غير لما تسدد اللي عليه، ولا لأحد من أهل النار يدخل النار وعليه مظلمة لأحد من أهل الجنة حتى يؤديها. ودخل النار دخل النار، وبرضه لازم يأخذ منه حق الناس. طيب كيف وهم بهم ليس معهم شيء، لا مال ولا متاع؟ قال بالحسنات والسيئات. فاتقوا الله عباد الله، يعني بالاستفاء بالحسنات صاحب الجنة لما حسنات يدي صاحب النار ربما تنقذه من النار، وصاحب النار يأخذ سيئات وقد يكون هذه التي تقذفه فيها والعياذ بالله. فإنما بين العبد ومولاه خاصة مع الله يعني، فالمغفرة إليها أسرع، ومظالم العباد بأخذ أموالهم والتقصير في حقوقهم والتعرض لأعراضهم وإساءة الخلق في معاشرتهم والتضييق قلوبهم، فمن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر عليه استحلالها من أصحابها أي أصحاب المظالم، فليحرص على أن يسر ببعض الحسنات بينه وبين الله بكمال الإخلاص. شوف بقى وصف الطبيب، يعني نرجو أن يكون موفقا، ونرى إن شاء الله نحسبه موفقا. أنت تبت إلى الله واستغفرت الله، لكن عليك حق للعباد ولو شيئا يسيرا هتحاسب عليه يوم القيامة. طيب هيحصل قصاص، هيحصل يعني مواجهة بين أصحاب الحقوق، طب يديك هو سر من الأسرار، خذ السر ده وانتفع به. أبو حامد يعني يقول لك اعمل عمل خالص بينك وبين ربنا لا يراك فيه أحد، عمل في السر اعمله بينك وبين الله يكون خالصا لا يطلع عليه أحد، مش مرة واحدة يعني، خلي لك عمل مع الله خالص لوجه الله لا يطلع عليه أحد، عسى أن يقربك من الله سبحانه وتعالى فتكون في مقام القرب والحب، فهنالك يصالح الله بينك وبين أصحاب المظالم، يصلح ربنا يصلح طريقكم يعني، ربنا سبحانه وتعالى يعمل لك مجلس صالح كده بينك وبين أصحاب المظالم. بس متى يكون لك مجلس صالح؟ لما تكون في مقام القرب. يقول أبو حامد عليه رحمة الله: فمن اجتمعت عليه المظالم وقد تاب عنها وعسر عليه استحلالها، ما قدرش يقول للناس سامحني، وبالذات في أمور خاصة سر جدا، يعني تكلم عليه في عرضه أو اختلى بامرأته أو ببنته أو بأخته أو أساء إليها في فاحشة بلمس أو نظر أو فعل، والعياذ بالله تاب واستغفر، ما يقدرش يروح لصاحب الحد ويقول أنا عملت بنتك، شوف وقفت معاها مسكت إيدها بصيت عليها عملت كذا معاها، ما يقدرش يقول هذا الكلام، يعني صعب عليه وعسر عليه أن يستحلها، بمعنى ما قدرش يقول لصاحبها سامحني، مش قادر يقول، ما ينفعش يقول، أترتب عليها مشاكل من أصحاب المظالم. فليحرص على أن يسر أي في السر ببعض الحسنات بينه وبين الله بكمال الإخلاص بحيث لا يطلع عليه إلا الله، فعساه أن يقربه ذلك إلى الله تعالى فينال به لطفه، لطف الله سبحانه وتعالى الذي ادخره لأحبابه في دفع المظالم عنهم. روى الحاكم في مستدركه وابن أبي الدنيا عن أنس: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس إذ رأيناه يضحك حتى بدت ثناياه، مقدم أسنانه صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا ظهرت كأنها اللؤلؤ وحب الجمان، يعني أبيض وألمع من الثلج بياض ولمعان في أسنانه صلى الله عليه وسلم. إذا ضحك استنار المجلس صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ عاوز يشوف الحاجات المناسبة الحلوة التي جعلت النبي يتبسم صلى الله عليه وسلم. وكان جل ضحكه تبسم، بدت ثناياه، يعني يدك بس ضحك بدت ثناياه، تبسم، جل ضحكه كان تبسم، كان لا يقهقه ولا يرتفع صوته بضحك صلى الله عليه وسلم. نادر لما كان يوم يضحك يعني تظهر لهاته، يعني يفتح فمه فنرى فمه مفتوحا، يعني يوم تحك الكدر قال، لما قهقه لم يكن يقهقه صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك من خلقه. ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت أمي؟ من السائل؟ سيدنا عمر يا عصام ويا حسام، كلاكما بجوار أخيه. سيدنا عمر بيسأل، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رجلان من أمتي جاءتا بين يدي رب العزة. اثنين قاعدين منهم معاهم مشكلة، قاعدين هابطين كده على ركبهم بين يدي رب العزة. فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي هذا. فقال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته. فقال: يا رب لم يبقى من حسناتي شيء. فلت. نعطيه من فين؟ الله اسمعش ولا حاجة، يا منجي يا رب. قال الله تعالى للطالب: كيف تصنع ولم يبقى له؟ ربنا عالم طبعا سبحانه جل شأنه، لكن شوف الحوار بقى فيه شيء من الدلال، يعني الدلال ده بقى العمل الصالح اللي أسره بينه وبين نفسه لم يطلع عليه أحد، ده الدلال اللي خلى ربنا مقعدهم كده مع بعض ما شاء الله، مجلس إيه؟ مجلس ود، حل ود يعني بالصلح. فقال للطالب: سمعت، ليس معه شيء، إيه المطلوب؟ لم يبق من حسناته شيء. قال الله تعالى للطالب: كيف تصنع ولم يبق من حسناته شيء؟ قال: يا رب يتحمل عني من أوزاري، يتحمل عني من أوزاري. قال: وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء. المنظر كله مضحك وعجيب، لكن الموقف فليحمل عني من أوزاري، يعني مش تنازل، ما فيش تنازل، ومحتاج لحسناته، ومحتاج انه يخف عنه من سيئاته، وده حق، وما دام حق يبقى من حقه ايضا ان يتمسك به يوم القيامه. وما بيقول احنا لا نتهاون في حقوق العباد صغيره كانت او كبيره. فبكى رسول الله فاضت عيناه بالبكاء، ثم قال: ان ذاك يوم عظيم، يوم يحتاج الناس فيه الى ان يحمل عنهم من اوزارهم. قال: فقال للطالب: ارفع رأسه. انت مش عايز حاجة، يعني نبتدي نخش في الحلول الودية التي تأتي من فيض الكرم من الله سبحانه وتعالى. ارفع رأسك فانظر. فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن من فضة. مدائن مش عمارة، الاثنين ولا ثلاثة، من طوب أبيض طوب أحمر طوب غلي، زاد الثلث في الثمن، عمالين يرفع فيه، وبعدين تبنيه تاخذ من الحر زي ما قال الواحد صعدنا تصفى فيه الشمس ما شاء الله، تقعد جوا منه زي علبة الكبريت ولا زي علبة الصفيح، زي العربية الموضوعة في الشمس لها 15 ساعة. ده هناك مدائن من فضة بس فيها تكييف مركزي رباني على مستوى الجنة، الجنة كلها فيها مكيفات مركزية. اللي كان هنا امبارح بيسأل الواحد امبارح يقول كلمنا عن نعيم الجنة، قلت له اصبر شوية لما نشوف الميزان ونشوف الصراط الأول وبعدين نوصل لنعيم الجنة إن شاء الله. رمضان المكيفات اللي في الجنة مركزية، مكيفة الجنة كلها مكيفة على بعضها كده، ويا رمضان يعني مدن فيها قصور مش مدينة واحدة، يعني من فضة مرتفعة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، مكللة باللؤلؤ. فيقول: لأي نبي هذا ولأي صديق هذا؟ طبعا قاعد بيتمنى لكن ما يجيش على بال إن ممكن يأخذ حاجة زي كده. ولأي شهيد هذا؟ ارفع رأسك تلتحف الحد، يعني ارفع رأسك، ارفع رأسك نظر في الجنة، مدائن من فضة، قصور ذهب. لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: لمن أعطى الثمن، أو لمن أعطاني الثمن. قال: يا رب، ومن يملك ثمنه؟ إذا كان دروك يقول لك العمارة بكامل، لكن العمارة يقول بثلاث مليون، بثلاثة مليون كانت عمارة يعني كويسة واسعة شوية، يعني من يملك الثمن؟ فيقول الحق تبارك وتعالى: أنت تملكه. وجيبهم ليس معه شيء، عريان عليه شغفة الغبار من الأرض اللي طلع منها. قال: ما هو؟ قال: عفوك عن أخيك. سامح أخوك وتاخذ شوية دول، شوية دول كده، شوية المدائن دول، مدينة زي مدينة أنا أعرف مدينة إيه. دركتم العرب يتباهوا وتفاخر، يقول لك الإمارات، الإمارات يقول لك قطعة من أوروبا، ما شاء الله قطعة، قال من أوروبا، قال لكن قطعة من الخمر، قطعة من الربا، قطعة من الرقص، قطعة من العلمانية، قطعة من البعد عن الدين، قطعة عن التآبر على المسلمين، قطعة على تدمير الإسلام في كل مكان. لكن فيها عمارات لما يجي لك منظر كده ما شاء الله، وحدائق وجنات والشوارع عمرة بالخضرة والشجر والنفرات وحاجات جميلة خالص. الجنة أجمل ولا هي الجنة؟ طيب، عفوك عن أخيك إذا هو ده الثمن. تقول له سمحت، تقول لربنا سمحت، سمحت في إيه؟ في البلحة؟ سمحت في القلم اللي ضربهولي؟ سمحت في خبطنا بكتفي مرة وإحنا ماشيين في الزحمة وما أخدتش بالي مني وخبطنا برجلي كده ولا عملني في ظهري؟ الحاجات كلها عدت كده ما حدش ياخد بالي منها، نظر لي نظرة احتقار، كلمني كلمة شديدة، رد عليا رد عنيف، ندهت له ما ردش علي، بعثت له ما سألش فيا، وسلمت عليه ما ردش، مش عبرني، عمل نفسي مش عارف ايه، وهكذا اقوم تتراكم زي ما قلنا. فيقول: يا ربي قد عفوت عنه. فيقول الله تعالى: خذ بيد اخيك فادخله الجنه، يخش مع بعض. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين المؤمنين أيوم القيامة. وله الحمد. عفو أنت مش مظلوم؟ أنا ظلمت في الدنيا. بس ولك حسنات. ولي حسنات. وهتخش الجنة. مش عادي يخش. وهتخش الجنة. أنا مش عادي يخش. أنت ولا رب. ممكن أشوف يا عفو. في الدين الناس دماغ كده، تقول لي هتصلح مع ابوك؟ مش هتصلح، دماغ ناشفه. اوعى تكون منه انت كده، اوعى تكون منه بنشف دماغ، مش قاعدك معاه. اسكت اسكت يا قلب، بس خلينا نفهم الكلام، عايز افهم، انا مش عارف ارد. هو انا لما اعرف واحد دماغ ناشفه اقول له تعالى في فلان، اقول له يا عم الا ده ما اروح ليش، ما اروح ليش، ده جربت مره، ده ما بيسمحش الكلام، ده اعوذ بالله، ده الحد بيطلع مني بيطلع الروح، ده بتقول لي الحديث 500 مرة أقول لك ماليش دعوة، يبقى مش هقعد معه. ولله المثل الأعلى، ربنا يجيب واحد دماغ ناشفة ويصلحه؟ مش ممكن أبدا، لازم يكون فيه مقومات اللي ينفع معه الصلح، لازم يكون يفهم مقام الله، لازم يفهم المجلس مع الله سبحانه وتعالى. مش حايفة، مش هدخلك، هو أنت هتفتح حاجة من عندك؟ الظلمت ما كنتش تستاهل القصور، فبعفوك تستاهل تاخذ شوية القصور دول. لما تسامح تاخذ قصور، اللي عسامح ياخذ قصور، اللي ما سامح ياخذ قشور. الشيء الشيء يبقى مش هتصلح، يبقى ما تنفعش تقعد في السجدة. شوف لك حل ثاني، شوف لك حل ثاني. هذا وهذا تنبيه على أن ذلك إنما ينال بالتخلق بأخلاق الله، ينال بالتخلق بأخلاق الله. الله يعفو ف... فمن يعفو في الدنيا يعفو الله عنه يوم القيامة. ومن يكون من طبعه اسكت يا أحمد، أحمد تضحك أنت وعلاء، مش وقت ضحك، اعمل معروف، وقت تركيز واسمع الحديث، عشان لرمضان الجاي مش عارف أنا قلت أحياء ولا لا، تقعد رمضان الجاي تقول كان في حديث السنة اللي فاتت تحاول تفتكر، قل لي أحمد، يقول لك أنا مش فاكر، يروح يسأل رجب، رجب يقول مش فاكر، رجب بن شعبان، شعب اسم محمد، محمد، لحد ما يلقى واحد يفتكر يقول لك ده كان الحديث بيقول. إنما إن ضحكت هيضيع منك، يتبخر منك الحديث يا عم فلان. اللهم صل على سيدنا محمد. تخلقوا بأخلاق الله، إلا يكون في الدنيا عندي العفو والسماح والصبر، يوم القيامة ربنا يقول لي تعفو، يقول حاضر يا سامح، حاضر. فورا خش الجنة، خش. واللي كنت دماغه ناشفة مش عاوز يصطلح وما يسمحش ولما يتخلق بأخلاق الله يبقى يصطلح، يصحح ازاي ربنا؟ إن جابت له حسنات جابت، ما جابت ليش؟ يقام العدل وبالعدل يخش هنا، لا يخش هنا. الله سهل. يبقى تخلقوا بأخلاق الله وهو إصلاح ذات البين، والعفو عن العفو عن إيه؟ عن المظالم وسائر الأخلاق التي أمر الله بها سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب يا سيدي، يوم القيامة يوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه، يوم نحشر المتقين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الوفد، الوفد محترم، الوفد اللي يروح إيه من علية الناس في مظهر جميل وفي صورة جميلة وناس لهم مركز، لما يروح يقبل على مسؤول وفد يروح يقبل يعرف يتكلم ويعبر عن نفسه ويشرف. أما الورد زي الغنم راح يشرب. يبقى نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا محترمين، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا زي الغنم. الغنم غنم نظيف ومحترم، بس الغنم بيحلب لبن حاجة حلوة ويجيب لحمة وحاجة كويسة. إنما المجرمون يساقون إلى جهنم وردا كالبهائم والعياذ بالله. ونسوق المجرمين حتى ولو كان في الدنيا محترم وأبها ويركب ويركب طيارات ويركب إيه وينام الحرير ويمشي مش عارف إيه وقدامه وراه ناس وكلام ده، لكن مجرم يورد يخش ورد يساق سوقا، يساق ويدفع دفعا، يؤزه يؤزونهم أذى، يوزعون يوزعون يعني يتزاحمون والعياذ بالله ويتدافعون. فمن خلت صحيفته من المظالم أو تلطف الله به فعفى عنه فأيقن بالسعادة الأبدية خلعت عليه خلع الرضا، وأيقن بسعادة ليس بعدها شقاء، ونعيم لا يحول ولا يزول، فيمتلئ قلبه سرورا ثم يستنير وجهه ويشرق كما يشرق القمر ليلة البدر. وناداته الملائكة في قائمة السعداء، ونظر إليه الخلائق وهم يغبطونه، وما شامشية الملوك والملائكة تحفه، والملائكة من بين يديه ومن خلفه، وإن كان فقيرا في الدنيا، وإن كان مهانا في الدنيا، وإن كان مذلا في الدنيا، وإن كان تتكالب عليه الكلاب في الدنيا، لكنه مع الله في مقامه، يبعث أمام الملائكة وقدام الملائكة. والثاني ورد، ورد زي البهائم، فكان في الدنيا له أبها وله سولجان، لكن مجرم يساق وردك. الفقير البسيط المتواضع الذي بينه وبين الله يبشر، يستنير وجهه، وجهه كالقمر، يمشي في مشية الملوك والملائكة بين يديه ومن خلفه في أبها، وهكذا هي خافضة رافعة. وليقين كل اليقين أن هذه الرتبة إنما تنال بالإخلاص الصافي والنية الصادقة على التعامل مع الله أو في التعامل مع الله، والصدق في معاملة الناس. الإخلاص الصافي والنية الصادقة في التعامل مع الله والصدق في معاملة الناس، لا مداراة ولا مجاملة ولا تجمل ولا رياء ولا مداهنة ولا صفرة النفاق. أما أصحاب الرياء والنفاق والذين غلب على أعمالهم ملاحظة الخلق، بيعمل عشان قدر الناس، يعني عامل حساب الناس، يعني للفوز برضاهم وإمالة قلوبهم، ثم هو مع ذلك جاء مثقلا بمظالم العباد كانت له ظلمات يوم القيامة. الدنيا كان بيجامل ويعمل الخير عشان الناس عشان يقول، وعليه مظالم كثيرة جدا. وخلي بالك كلما يعني زاد الأبهة والمركز في الدنيا، كلما زاد المكانة والمال والمنصب، كلما زادت المظالم، لأن المسؤول عن أسرة في البيت المظالم تبقى قليلة، المسؤول عن حي تزداد المظالم، مسؤول عن مدينة تزداد المظالم، مسؤول عن مليون تزداد المظالم، مسؤول عن مليار البشر تزداد المظالم. يأتي هذا والعياذ بالله، ومظالم العباد ظلمات له يوم القيامة، فمع ما ارتكبه من المظالم والجرائم التي ربما كان يستهين بها في الدنيا يحسبها هينة وهي عند الله عظيمة، فهنالك يكون المقت من الله، فيقال له: يا عبد السوء، ما قبلت عبادتك، وما سلمت لي طاعتك، وما تبت ولا استغفرت، ولا استحللت خلق الله حين ظلمتهم، فحلت عليه اللعنة، فلعنه الله وتلعنه الملائكة لغضب الله. فهنالك تنهال عليه الملائكة غاضبة، فظاظتها وغلظتها، بفظاظتها وغلظتها، فتأخذ بناصيته فيسحبونه على وجهه، فاسود وجهه من الخزي، ودعا بالويل والثبور، فيقال له: لا تدع اليوم ثبورا واحدا، وادع ثبورا كثيرا. فافتضح على رؤوس الخلائق والعياذ بالله، وقد كان يستتر عنهم في دنياه، بل يتزين لهم ويتجمل خشية أن يفضح في الدنيا. وبعد كل هذا فكلا الفريقين سيقدم على الصراط، فله مقام آخر إن شاء الله. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وليدا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في محورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.